يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تلا علينا الشيخ محمد الصديق المشاوي آيات مباركات من سورة الحديد. وهنا لندن.